إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من وقع في الشرك الأكبر فإنه مباح الدم والمال ويخرج من ملة الإسلام ويخلد في النيران ولا يدخل الجنان وعمله مردود وليس له في الآخرة إلا الخسران. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال الله عن أعمال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عنهم: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. أيها المسلمون عباد الله، كل الرسل والأنبياء جاءوا بالتحذير من الشرك والشركاء والدعوة إلى توحيد الله رب الأرض والسماء. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولعظيم جريمة الشرك أوحى الله عز وجل إلى جميع الرسل والأنبياء وحذرهم من الشرك والشركاء، كما قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل بعد أن ذكر جملة من الأنبياء والمرسلين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيا لله إذا كان الأنبياء والرسل يوحي الله إليهم ويخبرهم أنهم إذا وقعوا في الشرك فإنهم من الخاسرين وإنهم من الظالمين، مع أنهم هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يبين الله لهم أنهم لو أشركوا ووقعوا في الشرك ليكونن من الخاسرين. الشرك عباد الله خافه الأنبياء وخافه الأصفياء وخافه الأتقياء وخافه الصلحاء. تأملوا في حال محطم الأصنام وباني البيت الحرام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني بيت الله الحرام وهو يرفع يديه إلى الملك العلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وصدق رحمه الله. فإذا كان إبراهيم إمام الأنبياء وخليل الرحمن سبحانه وتعالى، وهو الذي جاء بالتحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، وهو الذي كسر الأصنام ودمرها وفجرها وبعثرها، ومع هذا يخاف على نفسه أن يقع في عبادة الأصنام، فيبتهل إلى الله قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل صباح: وفي كل متى. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان من دعائه كما في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك أنبت وإليك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أمر يخافه الأنبياء والرسل جدير بنا أن نخاف من الوقوع منه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أخوف ما يخاف على أمته هو الوقوع في الشرك بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخافه على أمتي الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. نعم أيها المؤمنون، الشرك من أعظم الذنوب ومن أكبر الجرائم ومن أعظم السيئات. سئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. وقال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فحري بنا عباد الله أن نحذر على أنفسنا من الوقوع في الشرك، من الوقوع في الشرك بكل صوره وأشكاله وألوانه. نعم أيها المسلمون، وللشرك صور وأنواع كثيرة جدا، من ذلك الاعتقاد أن غير الله له تصرف في الكون وأنه ينفع وأنه يضر، كمن يلوذ بحجر أو يعبد غير الله ويعتقد في غير الله سبحانه وتعالى. إن الذي بيده الأمر وبيده النفع وبيده الضر وبيده الملك وبيده العزة وبيده الرفعة إنه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن صور الشرك التوجه إلى الموتى وسؤالهم دفع الكربات وكشف الغموم وقضاء الحاجات. إنه من المؤسف جدا أن يعكف المخلوق على قبر ميت يدعوه ويستغيث به ويطوف بقبره ويذبح له وينذر له. إن هذا والله وتالله وبالله لهو الإفك العظيم والشرك الجسيم، كما قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن الشرك عباد الله الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين والكهنة والدجالين وقراء الكف والفنجان والمنجمين وغيرهم ممن يدعون علم المغيبات وكشف المضمرات وغير ذلك من الكذب والتدليس والخداع والتلبيس والخزعبلات والمنكرات. ويأمرون من يأتيهم أن يذبح لهم حيوان من صفته كذا وكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ إنه القرآن الكريم الذي فيه لا يعلم الغيب إلا الله. وهؤلاء السحرة وهؤلاء المشعوذين والكهنة والدجالين يزعمون أنهم يعلمون الغيب ويكذبون على الناس ويأخذون أموال الناس بالدجل والكذب والباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الشرك عباد الله تعليق الحروز والتمائم والخيوط والعزائم على السيارات وفي الأبواب وعلى الدواب وعلى الأولاد. فكم من المسلمين عباد الله ممن يأتي ويضع على سيارته أو على دابته أو على باب بيته إما أن يعلق حذاء أو يعلق شيئا من أذناب الغزلان أو غير ذلك من الخيوط، ويعتقدون أنها تدفع العين وتدفع الشر وتدفع الجن وتدفع الشرور. وكم من المسلمين من يعلقون على الأولاد الحروز والتمائم والخيوط ويزعمون أن ذلك ينفع ويضر من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. فيا لله العجب أن يأتي ذلك المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الصلاة ويركع ويسجد لله عز وجل، ومع هذا يعتقد في خيط أو يعتقد في حذاء أو يعتقد في غير ذلك أنه ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع الشرك عباد الله ما يسمى بالبدع، ما يسمى بالبدع. يعتقد الكثير من الناس أن بعض الناس وبعض النساء إذا كبرت في السن وشاخت في السن فإنها بعد ذلك يدخل فيها الجان ويدخل فيها الشياطين، وتصبح هذه المرأة أو هذا الرجل من نظر إليه فإنه يعينه ويصيبه بالجن ويصيبه بالشر ويصيبه بالبلاء. وهذا من الخرافة عباد الله، أن يعتقد المسلم في غير الله أنه ينفع ويضر. الذي بيده النفع وبيده الضر وبيده الخير وبيده كل شيء إنه الله سبحانه وتعالى. ومن الشرك عباد الله الذهاب إلى ما يسمى بالمقضي أو المقضية، وهو رجل ساحر وكاهن وكذاب ودجال وعراف ومشعوذ ونصاب، يأخذ أموال الناس بالباطل والبهتان والعياذ بالله. من يأتي إليه يشكو إليه ما فيه من المرض والآلام، فيأخذ على شكل سفنجة أو على شكل قطنة، ثم يأخذ تلك القطنة ويضعها على المكان الذي يتألم به المريض، ويزعم أنه يخرج ما في جسده من أمراض وأوجاع وأوجاع وبلاء. ولربما خيل للناس أن تلك السفنجة أو تلك القطنة خرج فيها الدم وخرج فيها القذر، وكل ذلك كذب وتلبيس وسحر وتخييل على البسطاء من الناس. لو كان هذا الأمر صادقا ولو كان هذا واقعا لما احتاج الناس إلى العمليات الجراحية وإلى المستشفيات الكبيرة، ولما احتاجوا إلى الذهاب إلى خارج البلاد وإلى داخلها لإجراء العمليات والفحوصات. وإنما هو كذب ودجل وخرافة على البسطاء من الناس. ومن أنواع الشرك عباد الله ما يسمى بالزار، وهي عبادة وثنية قديمة جاءت إلينا من إفريقيا عن طريق بعض التجار، وهو أنه في القرى والبوادي إذا شعر الشخص بما بمرض أو بمس شيطاني جاءوا له بهذا المزور ثم يقوم بطبل الطبول وبضرب المزامير وبالركض على جسد هذا المريض فترة من الزمن، ثم يتكلم ذلك الجني من ذلك المريض فيقول أريد كبش بكذا، أريد كبش صفته كذا وكذا، أو أريد ديك لونه كذا وكذا، فيأتي البسطاء ويأتون بذلك الكبش وبذلك الديك أو بتلك الذبيحة ثم يذبحونها للجن والعياذ بالله، وهذا ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فيا عقلاء الأمة متى نصحو من هذه الخزعبلات ومن هذه الخرافات؟ يا عباد الله، هل علاج الممسوسين وهل علاج الصرعى يكون بالطبل وبالمزامير؟ هل علاج الممسوسين يكون برقص النساء وبرقص الشباب وبرقص الرجال على جسد المريض؟ يا للمصيبة، يا للضامة الكبرى، يا للخيبة، يا للخيبة أن هذه الخرافات توجد في هذه الأمة المؤمنة الموحدة المسلمة التي تقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشرك عباد الله تبخير البيوت ببعض الأعشاب، بما يسمى بالشبة أو الفارعة أو الحلتيت أو بكوع الحمار أكرمكم الله، أو برجيع الدواب، ويزعمون أن هذه الأبخرة تطرد الجن والشياطين من البيت، وهذا من الشرك والعياذ بالله. هذا كله من الشرك والخرافة والبدع والخزعبلات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، ومن أنواع الشرك التنجيم، وما أدراك ما التنجيم؟ وهذا باب كبير قد فتح على مصراعيه، وهو ما يسمى بنجم الدلو أو الجدي أو العقرب أو غير ذلك من علم الفلك. فيأتي بعض السحرة وبعض المشعوذين ويقول للمريض أو غيره إذا كان نجمك كذا فسيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا، وأصبحت هذه العادة وهذه البدعة وهذا الشرك عباد الله ليس عند العوام فقط، بل عند المثقفين وبعض الجامعيين، فقد انتشرت هذه الخرافة في الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي، بل ولربما تأتي رسائل في الجوالات إذا أردت أن تعرف أن نجمك ما هو فأرسل رسالة إلى كذا وكذا بكذا وكذا. وهذا عباد الله من علم التنجيم الذي حذر الله عز وجل منه وحذرت منه الشريعة، وهو من شرك الأولين، بل هو من شرك المجوس الصابئة الذين يعتقدون في النجوم أن لها تأثيرا وأنها تنفع وتضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أنواع الشرك عباد الله الذبح لغير الله فالذبح عبادة من أجل العبادات، لا يجوز صرفها إلا لله، كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه: فصل لربك وانحر. فما بال أولئك يذبحون للجن ويذبحون للشياطين ويذبحون للأولياء ويذبحون للقبور ويذبحون للأضرحة. كم من الناس عباد الله إذا وجد كنزا فإنه بعدما يخرج الكنز يذبح في الموضع ذبيحة يعتقد أن هذه الذبيحة تصرف الجن وتصرف شر الجن، وهذا من الشرك الكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من الناس إذا انتهى من عمارة بيته فإنه يذبح ذبيحة يعتقد في هذه الذبيحة أنها تصرف شر الجن عن البيت. وكم من الناس عباد الله من إذا حفر بئرا فإنه يذبح ذبيحة معتقدا أن هذه الذبيحة تمنع الماء من الجفاف في هذه البئر. وكم من الناس من إذا أدخل عروسته إلى منزله ذبح لها ذبيحة معتقدا أن هذه الذبيحة تمنع العين وتمنع الحسد وتمنع الجن عن هذه العروسة. ومن أنواع الذبح عباد الله الذي هو منتشر في بلادنا اليمنية ما يسمى بذبح الهجر، وهذا والله كبيرة من الكبائر، بل قد يكون من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فكم من القبائل إذا حصل بينهم خصومات فيأتون بالذبيحة لمن وقعت عليه الجناية ولمن وقع عليه الخطأ، ويذبحون الثور أو الكبش أو التيس أمامه إرضاء الله، وهذا ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه العادة انتشرت في بلادنا اليمنية منذ زمن قريب، وقد أفتى العلماء بتحريم هذا الذبح وأنه ذبح شرك وأنه ذبح لغير الله. وممن أفتى من العلماء بتحريم هذا الذبح العلامة الصنعاني والقاضي العمراني والعلامة الوادعي والشيخ الإمام والشيخ باموسى وغيرهم من المشايخ العلماء المعتبرين، أفتوا أن هذا الذبح لا يجوز وأنه ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. ومن أنواع الشرك عباد الله الذي يقع فيه البعض من الناس أنهم يذهبون إلى ما يسمى بيختل أو بدبع أو غير ذلك من الأسماء، يذهبون إلى مشعوذ وإلى ساحر وإلى كاهن ويعتقدون أنه إذا مسح على المريض أو تفله فإن المرض يذهب عنه، وهذه من الخرافة والعياذ بالله. ومن أنواع الشرك عباد الله دعاء غير الله كدعاء الأنبياء ودعاء الملائكة ودعاء الأضرحة ودعاء القبور وغير ذلك. وقد ذكر العلامة الصنعاني في تطهير الاعتقاد أنواعا كثيرة من دعاء غير الله. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يدعونه كالزيلعي وابن العجيل، وأهل مكة والطائف ينادون يا ابن العباس، وأهل مصر يا رافعي يا بدوي، وأهل الجبال يا أبا طير من عنده كل خير وهو رافع لكل ضير، وأهل اليمن يقولون يا ابن علوان يا صبي يا من قصد بابكم نجي، ويا جيلاني لا تنساني، ويا عبد القادر بادر، ويا أهدل يا من عليك الله دل، ويا عيدروس يا شمس الشموس يا منقذ النفوس، وأهل تعز يقولون يا حساني لا تنساني، وأهل إب يقولون يا بلغريب ما لك لا تجيب، وغيرهم يقولون يا خمسة يا كرام، ويدعو ويريدون بذلك الرسول وعلي والحسن الحسن والحسين وفاطمة ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من أنواع الشرك عباد الله. فالدعاء لا يكون إلا لله كما قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء من أجل العبادات بل ومن أعظم العبادات بل هو العبادة كلها فلا يصرف إلا لله. فمن دعا غير الله أو توكل على غير الله أو اعتقد في غير الله أنه ينفع ويضر فقد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الشرك عباد الله الحلف بغير الله وهذا باب واسع. فكم من الناس من يحلفون بالأمانة وكم من الناس من يحلفون بالعيش والملح وكم من الناس من يحلفون بالشرف العسكري وكم من الناس من يحلف بشرف أمه وكم من الناس من يحلف برأس أبيه وكم من الناس من يحلف بالأمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بالأمانة فقد أشرك فقد أشرك. ومن أنواع الشرك عباد الله ما يسمى بالمسفل أو المسفلة، وهذه العادة توجد في بعض المناطق اليمنية، وهو أن ساحر أو مشعوذ يعتقد فيه الناس أنه يعلم أحوال الموتى وأنه يعلم أحوال البرزخ فيأتون إليه ويأتون له بالذبائح والأموال والقرابين ويقعد في غرفة مظلمة لا يسمعه أحد ولا يراه أحد، ثم يخرج إليهم بعد ليالي وأيام ويقول لهم إن ميتكم في خير وفي نعيم وفي جنة وفي حور عين إذا أعطوه الأموال الكثيرة. أما إذا أعطوه الأموال القليلة فإنه يقول لهم إن ميتكم في جحيم وفي سقر وفي عذاب، ويحتاج إلى مزيد من الأموال والصدقات والتبرعات إلى غير ذلك من الخزعبلات. فيا أيها المسلمون علينا أن نتقي الله وأن نحذر من الشرك، فإن النبي يقول لا تشرك بالله وإن حرفت أو مزقت كل الذنوب تغفر، كل الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك بالله فإنه لا يغفر أبدا لا يغفر أبدا. فمن وقع في الذنوب وفي المعاصي فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. إلا من أشرك بالله ودعا غير الله واستغاث بغير الله فإنه عباد الله محرم عليه الجنة، محرم عليه الجنة وهو من المخلدين في النار كما قال الله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالمشعوذين، اللهم عليك بالسحرة والدجالين، اللهم عليك بهم. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا، اللهم إنهم قد فرقوا الأزواج وأهلكوا الحرث والنسل، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالسحرة وبالكهنة وبالعرافين وبالدجالين وبالمنجمين، اللهم عليك بهم، اللهم لا تضر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا وجنب يمننا الويلات والشر والفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واقم الصلاة.